الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بمثله. قال الإمام سفيان رحمه الله خصوصا في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق. أولا البغاة جمع باغي وأصل البغي في اللغة هو التعدي والظلم، والمقصود هنا بالبغاة الذين تعدوا وظلموا على الإمام الحق. كل من قام على إمام حق بايع المسلمون وتمت له البيعة وأصبح إمام من أئمة الحق فإنه لا يجوز الخروج عليه بالسيف، فمن خرج عليه بالسيف فهذا باب. البغاة هنا الذين يقومون بوجه إمام من أئمة الحق. حكم هؤلاء البغاة قال ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا الحق. يجب قتالهم يعني يجب على المسلمين أن يقاتلوهم فيمنعوهم مما يعني أرادوا حتى يعودوا إلى الحق. والعودة إلى الحق هنا ترك ما قاومته. ولا يقتل أسيرهم يعني إذا أسر منهم في الحرب أسير فإنه لا يقتل، وذلك أنهم في الأصل مسلمون يعني الباغي مسلم هذا ليس كافرا وإنما هو مسلم مشرا لله محمد رسول الله وهو من أهل الصلاة وهو مسلم، وتجري عليه أحكام الإسلام إلا في هذا البغي. في هذا البغي فقط فإنه يقاتل من أجل بغيه. فإذا كف عن البغي رجع إلى كان الأصل الذي عليه هو الإسلام. هذا كله مفهوم من قول الله تبارك وتعالى والصحيح فإنهم اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى بغت يعني ظلمت وتجاوزت الحد فقاتلوا التي كذبت حتى تفيء إلى أمرها. قتال الفعل باغية إلى أن تفيء ومعنى تفيء ترجع إلى أمرها، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن فاءت يعني إن رجعت إلى الحق فتركت ما قامت فيه من أجل البغي عند ذلك يصبح قام الصلح بين المسلمين ويرجع المسلمون إلى ما كانوا فيه من الأخوة والتنوية. فأسيرهم لا يقتل لأن الأسير أصبح الآن في الأسر ليس هو مقاتل، فلا يجوز قتل أسيره. ولا يتبع مدبرهم، مدبرهم هو الذي ترك الحرب وأدبر عنها وخرج لا يتبع يعني أنه لا يلاحق ويخطئ المدبر الذي ترك القتال. ولا يجاز على جريحه الحرب كذلك، إذا جرح أحدهم وأصبح المجروح يعني لا يملك القتال فعند ذلك لا يجوز الإجاز عليه يعني تكميل قتله فيذكر ويقتل الذي جرح. ولا تغنم أموالهم، أموالهم كل ما له من نسائهم من أرضهم من دروع ثمارهم كل ما لهم من أموال فإنها ليست غنيمة لأنهم مسلمون ومال المسلم حرام، ومال المسلم حرام فلذلك لا تغنم أموالهم. يقول الإمام الشوكاني في شرحه لي يعني هذه الـ الـ الـ يعني الجملة من الأحكام، قال أما وجوب قتال البغاة فلقوله تعالى وإسرائيل إنهم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأوجب الله سبحانه قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله. ولا فرق بين أن يكون البغي من أحد من المسلمين على إمامهم أو على طائفة منه. يعني البغي هنا يقول ما في فرق أن يكون البغي هنا يعني الخيار في وجه الإمام الحق أو أنه بغت مجموعة منهم على مجموعة منهم. وأما كونه لا يقتل أسيرهم إلى آخر ما ذكرناه اللي هو في العبارة السابقة ويجب ولا يقتل أسيرهم ولا يتبعهم أسيرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم، قال فلما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود يا ابن أم عبد، عبد أمه ثم أم عبد وهو عبد يعني هو عبد الله، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبع مجبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم، وفي لفظ ولا يزفف على جريحهم. والتزفيف هو يعني الذبح هو السير مع الجرح الى القتل، واحد جرح فلا يزفف يعني يجهز عليه بالقتل. ولا يغنم منهم، سكت عنه الحاكم عن رواه الحاكم وسكت عن هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه قال ابن علي هذا الحديث غير محفوظ، غير محفوظ يعني انه ليس بصحيح التابع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال البيهقي ضعيف. قال صاحب بلوغ المرام، صاحب بلوغ المرام اللي هو ابن حجر رحمه الله، قال ان الحاكم صححه فوهم لان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك، ان هذا كلام ابن حجر، لان تصحيح الحاكم لهذا الحديث وهم، لان هذا كوثر ابن حكيم في اسناد هذا الحديث وهو متروك والمتروك كذاب، فكيف يكون الحديث صحيح؟ لكن هذا الحديث صح عن علي من طرق نحوه موقوفا من كلام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. هذه فان علي قد خطب او قد امر منادي ان ينادي بهذا في وقت يوم الجمعه. قال الصحيح انه نادى بذلك منادي علي في يوم صفين ولم يثبت الرأي. وصفين كانت بين يعني جند الشام بخيرة معاذ بن ابي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وبين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. علي كان الامام هو المبايع، يعني امام قد بويع واخذت له بيعه، بيعه صحيحه في المدينه بيعهن على انه الامام. ثم انه بعد ذلك هؤلاء الذين حاربوا يعني بعد ذلك في الجمل وفي صفين يعني طبعا حاربوهم متأولين، ثم أولا يعني كلهم كانوا يريدوا أن يقتلوا قتلة عثمان، لأن قتلة عثمان لم يقتل يقتل، فعلوا فعلتهم هذه وقتلوا الإمام حق وتركوا ودخلوا في يعني في في في جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتفرقوا، فكان طلبهم أن يقتل قتلة عثمان. لكن علي قال لهم إن يعني انه لا يستطيع ان ينفذ هذا الامر، يعني هذا امر من امور الحق، لكن لا يستطيع ان الذين قتلوه يعني ثوار متفرقون ولم يثبت بعد ذلك حكم الامام حتى يستطيع ان يلاحقهم وان يعني يقتلهم. فصارت الفتنه. فالشاهد ان علي بن ابي طالب نادى بهذا في يوم الصفين وقال بهذه الكلمات انه لا يتبع مصدرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل اسيره. واخرج ابن ابي شيبه والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي بلفظ نادى منادي علي يوم الجمل الا يتبع مصدرهم ولا يزفف على جريحهم. فالتزفيف يعني أن يعني يقتل بعد ذلك بالسيف، يذبح حتى يعني يتم قتله. وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يجثف على جريح، ومن اغلق بابه فهو امن. من اغلق بابه على نفسه فهو امن، لا يجوز الدخول يعني على الناس في بيوتهم. ومن القى السلاح فهو امن، القى سلاحه كذلك فهو امن يؤمن. واخرج احمد في روايه الاكرم واحتج به عن الزهري قال هادت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذه الفتنه يعني بين المسلمين التي تموت موت البحر بعد وفاه الرسول، وكان الصحابه ما زالوا متوافرون، فكان الصحابه ما زالوا كثيرون. والفتنه التي يعني ادت الى حرب الجمل وحرب صفين، اعظم حروب كان من حروب الفتنه. فقال اصحاب النبي كانوا متوافرون، فاجمعوا اجمعهم الا يقاد احد يقاد من القوم، يعني بعد ما تنتهي الحرب ما يجي نقول فلان هذا قتل فلان فيقاد به، لا، حتى ما هذا كان في فتنه فما في قوم. ولا يؤخذ مال على تاويل القران الا ما وجد بعين، يعني ما يؤخذ منهم مال على كتابهم تعويض عما احدثوه، يعني قتلوا او كذا او في وقت الحرب، فلا يؤخذ منهم مال على هذا، لان هذا لان هؤلاء متاولون، يعني تاولوا بكتابهم هذا انهم متاولون. الا ما وجد بعينه يعني لصاحب المال، كان يكون مثلا قاتلوا غيرهم وحازوا شيء من المال، فاذا يعني قتلوا ويسترد هذا المال فالذي اخذ هذا المال بعينه لصاحبه يرد لصاحبه. واخرج البيهقي عن ابي امامه قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ومعنى يجيزون عليه يعني يجهزون عليه، ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا، وسلب القتيل هو اخذ ما عليه. واخرج البيهقي عن علي انه قال يوم الجمل ان ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا، لا تطلبوه يعني لا تتبعوه. ولذلك لما جاءه ابن جرموز وقال له انا قتلت الزبير، فقال له انت قتلته؟ فقال له ابشر بالنار. وذلك ان الزبير كان قد ترك الحرب يوم الجمل وخرج من الموقع ورجع بعد ان تبين له انه لا يجوز القتال، رجع فلحقه ابن جرموز و يعني انتهز غفله منه وجاء من خلفه وقعه وقتله، وجاء كانه يعني قد فعل امرا عظيما، فرجع الى علي بن ابي طالب وقال له انا قتلت الزبير، فقال له ابشر بالنار. فالمدبر والذي فرت الحرب لا يقتل، لا يقتل. لا قال لا تطلبوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح، وانظروا الى من حضروا به الحرب من آلة فاقبضوا، يعني كل ما هو عندهم من آلة الحرب يقبض، لان آلة الحرب هي الوسيلة التي يقاتلون بها، وقتالهم هذا قتال بغي، فيجب تعطيل هذه الوسيلة وانها يؤخذ منهم يعني آلة الحرب. فهذا الذي يغنم ويؤخذ من يعني من البغاة أن تؤخذ منهم آلة الحرب، سيوفهم رماحهم ونحو ذلك، وما سوى ذلك فهو لورثتهم. قال البيهقي هذا منقطع، والصحيح أنه لم يأخذ منهم شيء، ما أخذ منهم شيء يعني حتى يعني سلاحهم كذلك، ولم يسلب قتيلا، ما أخذ سلب القتيل. ويؤيد جميع هذه الآثار أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة، الأصل أنهم مسلمون ومال المسلم وكذلك ماله حرام، فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي. والمراد بالإجازة على الجريح الإجهاز والتنفيذ، أن يتمم قتله ويسرع فيه. وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القوت يدل على أنه لا قصاص في أمره، ما فيش قصاص، ما في قصاص، يعني معنى أنه إذا قتل إنسان معروف أن هذا قتل فلان فإنه لا يقاد به ويقال تعالى قتلت فلان في المعركة فيقاد به، ما في قصاص في أمره. وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري والبيهقي بلفظ هاجت الفتنة الأولى فأدركت يعني الفتنة، فأدركت الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن اقتصاد في من قتل، ولا حد في سبي امرأة سبية، لأنه أيضا السبي لو وقع سبي فإنه يقع برضه بهذا التأويل، ولا يرى عليها حد ولا يرى عليها حد ولا بينا هذا، ولا بينها وبين زوجها ملاعن، يعني لا تلاعن، يعني يطلب منها الملاعنة بينها وبين زوجها، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر. هذا المسؤول، يعني هذا حكم المرأة، يعني إذا سبيت في هذه الفتنة فلا تلاعن، يعني يقول زوجها لاعن، يعني لا تلاعن لأنها أخذت مسؤولية موصوبة، فلا ملاعنة بينها وبين زوجها، ولا يجوز أن يقذفها واحد كلها، يعني يقذفها بالزنا، ومن قذفها طبعا حد، وترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر الذي يعني ذهبت عنده وهي مسلمة، ويرى أن يرثها زوجها الأول انتهى. قالت البحر: ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلب به إجماع، ما لم يجلب ما لم يجلب به، يعني على المسلمين إجماع، يعني قام إجماع المسلمين على هذا لبقائهم على الملة أي الإسلام. وحكي عن أكثر العترة أنه يجوز اغتنام ما جلب به من مال وآلة حرب، وحكي عن النفس الزكية والحنفية والشافعية أنه لا يغنم منهم شيء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع. هذا في قتال البقر. طيب سؤال أو شيء؟ ما البغاء والقوى؟ غير يعني البغاء لهم في الأساس يعني نوع من التأويل، أما الخوارج فإنهم يعني كما وصفوا قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، وهم يقاتلون المسلمين قتال الكفار، يعني يعتقدون كفر المسلم ويقاتلونه قتال الكفار، ويستحلون من المسلم كل شيء، يعني يقاتلوا قتال الكفار ويستحلون ماله و وكل شيء، كما قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء يعني ليس لهم تأويل يتأولون به، بل عموا عن الحق، كما قال النبي كما في ابن عمر وفي العلي ما هم، قال هم يعني الكفار هم، قال من الكفر فروا، قالوا إذن ما هم، قال قومنا صوتهم فتنة فعموا وصموا. فمن فتنتهم أنهم أخذوا آيات يعني الكفار وضعوها للمسلمين. الذين قاتلوا علي بن أبي طالب ما قتلوه على أنه مثلا يعني إمام جائر يريدون إزالته وتنصيب إمام آخر أو أن الحق له، لا، قاتلوه على أنه كافر، على أنه قد كفر وارتد عن الدين وأن الذي معه كفار. طبعا زعموا انه كفر لانه حكم الرجال في القران وناقشهم، فليس لهم اي نوع من يعني التاويل السائل، وقاتلوا علي اول قتال بعد الخوارج اللي هو في وقعه النهروان، قتلوه على هذا القتال. واما هم طبعا هم قبل القتال عملهم على انهم سموا كذلك، يعني عملهم من على صوره من صور البغاء، يعني ما قتله هو كذلك على أنهم كفار، أجعيد لم يقاتلهم علي بن أبي طالب ولم يقاتلوا المسلمين على أنهم كفار، على أنهم كفرون مسلمون، يعني كفرون مسلمين، لكن يعني أهل الإسلام لا يكفرونه. قال كفار هم، يعني قاتلوا قتل الكفار، قال أن الكفر يفروا، قال إذا ما هم، قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. ولذلك قال له علي لما خطبهم أول ما اعتذروا عن يعني جيشه، قال لن قاتلكم إلا إذا يعني قاتلتم المسلمون أو استحلتم دما حرام، وقال لنا معكم مساجدنا، يعني لا يمنع كذلك مع يعني مساجد المسلمين ولا نصيرهم في الفي، ماذا نصيرهم معهم؟ إذا نصيرهم مع المسلمين ويحارب مع المسلمين فيأخذوا كذلك نصيرهم من فيهم، ولم يقاتلكم إلا إذا استباحوا الدم الحرام، فلما استباحوا الدم الحرام قاتلوا مع اعتقاد الكفر. فالخوارج كان الخوارج حق، ولكن ولا يقاتلون كذلك الخوارج استباح يعني أموالهم ونساءهم، لا كذلك، ليس لأنهم أيضا هم يعني متأولون، لكن ليس لهم تأويل يعني صحيح، ما عندهم يعني شبهة من الحق، وإنما عمى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم المسلم، فيقاتلون ويقتلون لكن ليس قتل كفار وإن هم كفروا. أما البغاة لا، البغاة لهم نوع من التأويل فيه صورة من صور الحق، إن أول البغي مثلا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما قاموا يعني يطالبون بدم عثمان، والمطالب بدم عثمان حق، فإن هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان قد فعلوا جرم عظيم جدا بقتلهم يعني خليفة أهل الإسلام، قتلوه مظلوما ولم يوجب يعني لم يفعل ما يوجب القتل، إنه لا يجوز الخروج في وجه الإمام وقتله إلا إذا كان هناك كفر بواح، وهو هذا قائم بالحق وقيم الصلاة، له هذه السابقة، له هذا الفضل، له هذا العمل، ثم مع ذلك راحوا قتلوه. فكان واجب يعني تتبعهم والقول منهم، لكن كان يعني امر انهم يلاحقون ويؤخذون ويقتلون امر في ذلك الوقت بصعوبة بما كان، لانه ليس رجلا ولا اثنين ولا عشرة، هذول ثورة قامت ناس متفرفون من اهل مصر من اهل الشام من العراق، فلهم شيء من التأويل. الفرق بين هذا وهذا، بين يعني قتال البغاة اللي هو قتال الامام وقتال الخوارج. يصير مسلم لا، يصير مسلم لا، لنا فيه خيل خيار ما هذا في الدرس الماضي ما كنتش حاضر ولا كنا في ذلك الله قال فإما منا بعد وإما تباع، قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوساق، وساق اللي هو القيد، فإما منا بعد وإما تباع، يعني إما أن يمنع بالأسير بالعفو وإما يفادى بمال أو بأسير آخر، هذا من التخيير. وقتل الأسير يقتل الأسير في حالة إذا كان فيه يعني تأتي خطورة منه، كأنه يعلم أنه إن يعني من عليه وترك ألب وكان له يعني خطر على المسلمين أو كان له جرائم كثيرة يستحق بها القتل. النبي على كل حال بالنسبة للأسرى من على بعضهم فادى بعضهم قتل بعض، قتل بعض ثم قتله النضر بن الحارث قال اقتلوه، كذلك أمر بقتل يعني ابن أبي السرح قال لو رأيتموه متعلقا بأجسام الكعبة فاقتلوه، ما دخل مكة فبعض الأسرى قد يقتلون، وهذه تخير بين السلام بين القتل والمن أو الفداء. إلى هذا طبعا هذا يعني هذا قتل في يعني في المعركة، يعني أسرى هو مسلم أخذه عبد الرحمن بن عوف في المعركة، ولكن ما تم يعني هذا وضعه كأسير بعد ذلك بعد ما انتهى الحرب وكذا وكذا، لكن تلك المعركة قائمة، المعركة قائمة. وبلال رآه في يد عبد الرحمن فقال أمية بن خلف لا نجوت أمتي، يعني والله لا نجوت أمتي. وقال له يعني عبد الرحمن أبي أسيري؟ قال والله لا نجوت أمتي. وحاول عبد الرحمن أن يحميه لكن قتله المسلمون. هذا يعني ما تم أسره وأصبح يعني أسير ورجع إلى أسر الجيش وحصر بعد الأسرى وعرف أن يستمر هذا، يعني كانت معركة ما زالت قائمة. نعم.